أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك في حلية أكل لحم وحرمته، وقلنا إن الشبهة تارة تكون موضوعية وأخرى تكون حكمية. أما الشبهة الموضوعية فتنقسم إلى أربعة أقسام: فقد يشك في حلية لحم وحرمته بعد الفراغ عن كونه مزكى قابلا لوقوع التزكية عليه، وإنما يشك في حليته وحرمته لأمر آخر، كما إذا علمنا أن اللحم الخارجي قد وقعت عليه التزكية قطعا، إلا أنه مردد بين أن يكون لحم شاة فيكون حلالا أو لحم إرنب فيكون حراما. فكونه مزكى أمر معلوم، لإنما يشك في حليته وحرمته من جهة أخرى. قلنا إن الصحيح أن هذا مولد لأصالة الحل، ولم يرد دليل تخصيص على قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ودعوى أن اللحم خارج عن هذه الكليات وأن الأصل في اللحوم هو الحرمة دعوى لا أساس لها. هذا هو القسم الأول. وقد يشك في حلية اللحم وحرمته من جهة الشك في كونه قابلا للتزكية أو غير قابل للتزكية لأمر عارضي خارجي، يعني منشأ الشك أمر طارئ، وإلا فهو في نفسه قابل للتزكية، كما إذا شك في شاة أنها جلالة أو غير جلالة. الشاة في نفسها قابلة للتزكية وحلال، ولكن نشك في عروض الجلل عليها، وعلى هذا التقدير تكون محرمة وغير قابلة للتزكية. فهذا الشك شك في الحلية والحرمة من جهة القبول للتزكية، ومنشأ الشك احتمال حدوث أمر لم يكن، مقتضى الاستصحاب عدم حدوث هذا الأمر، وأن الشاة باقية على ما كانت عليه من الحلية وقبولها للتزكية. فببركة هذا الأصل الحاكم يحكم بحلية هذا الله. وقد يشك في قبول الحيوان للتزكية، يعني الحيوان المتخذ منه الله، لا لأجل أمر طارئ بل لأجل أمر ذاتي، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم خنزير مثلا، والخنزير في نفسه وفي ذاته غير قابل للتزكية. ففي مثل ذلك إذا شككنا في أنه قابل لحرام أو ليس بحرام من جهة قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية، ليس منشأ الشك هنا أمر خارجي، يعني أمرا طارئا وعارضا للحيوان، بل الحيوان في ذاته مشكوك فيه وغير معلوم أنه حلال أو ليس بحلال. في هذا القيس إذا بنينا على ما بنى عليه بعضهم منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، من أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل، يتمسك قدس الله نفسه برماية ودلالة الرماية لا بأس بها، عبر في تلك الرواية بكل الجلود جواز الصلاة في كل جلدين إلا ما خرج بدليل خارجي. استكشفنا من ذلك أن الحيوان في ذاته كل حيوان في ذاته قابل للتزكية بعد ثبوت هذا العموم وبعد البناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية على ما بنينا عليه وتقدم الكلام فيه في بحث العموم والخصوص مفصلا. بعد هذين الأمرين ثبوت عام وأن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل الكلب والخنزير غير قابلين للتزكية. إذا شككنا في حيوان خارجي أنه قابل للتزكية أو غير قابلين لتردد الأمر بين أن يكون شاة وأن يكون خنزيرا لا ندري أن هذا الكلب هل هو متخذ من شاة أو متخذ من خنزير والحيوان المأخوذ منه مردد بين أن يكون قابلا للتزكية وغير قابل للتزكية. بعد ثبوت ذلك العام وجواز التمسك بالأصل في الأعدام الأزلية لا مانع من الحكم بقبول هذا الحيوان للتزكية لأصالة عدم كونه كلبا وأصالة عدم كونه خنزيرا مثلا. والمفروض أنه لم يؤخذ في موضوع الحيوان القابل للتزكية عنوان وجودي وإنما المأخوذ فيه عنوان عدمي كل ما لا يكون كلبا أو لا يكون خنزيرا وهذا حيوان وجدانا وليس بكلب الاستصاب بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي أو الأصل عدم كونه خنزيرا فيثبت بذلك أنه قابل للتزكية. والمفروض وقوع التزكية عليه خارجا فيحكم بكونه مزكى ويحكم بكونه حلالا لكل ما فيها حلال وحرام. وقلنا إن الدعوى أصالة الحرمة في الحيوان لا أساس له لا أساس لهذه الدعوى فببركة الأصل يهرز الموضوع لأن هذا حيوان ليس بكلب فهو محكوم بالعلية وبقبوله للتزكية على هذين الأمرين أيضا يحكم بهلية هذا الله. وأما إذا منعنا عن كلتا المقدمتين وقلنا إنه لم يثبت هذا العموم مثلا كل حيوان قابل للتزكية أو منعنا عن جريان الأصل في الأعدام المفروض نسكي احتمال نمیدیم که از ماهی های محرم باید. المقصود انه اذا سلمنا هاتين المقدمتين فيحكم بحليت هذا الحيوان وانه قابل للتزكية وقد وقعت عليه التزكية خارجا. واما اذا منعنا عن تلك المقدمتين أو أن إحدى المقدمتين فإنئذٍ لا يمكن الحكم بالحلية وبقبوله للتزكية. فإذا قلنا بأن التزكية أمر وجودي كالطهارة في الأجسام الخارجية والطهارة مسلمة عن الغسل الخارجي وإلا فالغسل ليس هو طهارة بل هو محصل للطهارة. الغسل بالماء يطهر الماء يطهر الطهارة أمر يترتب على الغسل بالماء اذا قلنا ان التزكية اجزا كذلك الا ما زكيتم، الزكاة عبارة عن عنوان بسيط وجودي يحصل بالذبح خارجا مع الشرائط الخاصة. أليس الزكي بما ذبح بالحديد؟ قال عليه السلام: بلى إذا كان مما يكلف. بناء على ذلك كما هو الظاهر من مفهوم التزكية، بناء على هذا يجري أصالة عدم التزكية. ولو كان منشأ هذا الشك هو قبول الحيوان للتزكية، فإن قبوله للتزكية أيضا معتبر في تحقق التزكية خارجا. ليست التزكية خارجا عبارة عن الذبح الخارجي، بل أمر بسيط يترتب على الذبح أو على النهر مثلا كما في الإبل، بشرط أن يكون قابلا للتزكية، والشارع حكم بكونه قابلا للتزكية ويزكى. وبما أن قبول الحيوان للتزكية مشكوك في إيمان أهل فيه، فنشك في حدوث هذا الأمر وهو عنوان التزكية، نحتمل أن هذا لم يتحقق فيه التزكية لاحتمال كونه خنزيرا أو لاحتمال كونه كلبا. فبناء على ذلك يتمسك بأصالة عدم التزكية فيهتم بحرمته، يعني ينقلب الأصل أصالة الحل في المقام ينقلب إلى أصالة الحرمة للدليل الحاكم وللأصل الموضوعي وهو أصالة عدم التزكية. وأما إذا قلنا بأن التزكية عبارة عن الفعل الخارجي، الذبح الخارجي مع الشرائط الخارجية، وليس هو أمرا بسيطا إلا ما زكيتم، أي إلا ما ذبحتم بذبح يعتبر فيه قيود، أن تكون الآلة حديدا مثلا مستقبل القبلة مع ذكر اسم الله سبحانه، لا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وغير ذلك من القيود المعتبرة في التزكية. التزكية اسم للفعل الخارجي المقيد بهذه القيود. يكون معلوم أن الأصل حينئذ لا يجري، فإن التزكية قد وقعت خارجا يقينا، وهذا الحيوان مذبوح، إنما الشك في حليته وحرمته، فيرجع إلى أصالة الحل. هذا الوجه اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه مستشهدا لذلك، لأن الظاهر من الآية المباركة والروايات إسناد التزكية إلى المكلف إلى الإنسان، فهو فعل من أفعاله إلا ما زكيتم، فالتزكية فعل يصدر من المكلف خارجا، إذن تكون التزكية اسما لنفس الفعل الخارجي لا أمرا مترتبا على الفعل الخارجي. هكذا استظهر قدس الله نفسه، ولا وجه لهذا الاستظهار أصلا، فإن العنوان البسيط المترتب على الذات أيضا من أفعال المكلف، ويصف إسناده إلى المكلف كما في الطهارة والنجاسة. يصف أن يقال إن زيدا نجس هذا الماء، أو إن الهرة نجست الماء، أو أنه سفر هذا الثوب وغير ذلك الفعل، أو قتله زيد قتل أمرا. القاتل فعل يصدر منه بالتسليم، وإلا كما يصدر منه بالمباشرة ليس هو القاتل بل هو الذبح مثلا، أو فعل آخر الذي يتولد منه عنوان القاتل. لا فرق في إسناد الفعل إلى المكلف، بين أن يكون من الأفعال التوليدية أو من غير الأفعال التوليدية، كما يصح نسبة الأفعال غير التوليدية إلى الإنسان، فيقال أكل، شرب، قام، ضرب، كذلك يصح نسبة الأفعال التوليدية، نقول سخر، نجس، قتل، ملك، زوج، إلى أعتق، إلى غير ذلك من الأفعال التوليدية كثير هذه الأفعال. فلا فرق بين أن تكون التزكية اسما لنفس الفعل أو للعنوان، لا فرق في صحة إسناده إلى المكلف. والمستفاد عرفا من التزكية والعنوان الوجودي البسيط المترتب على الذبح خارجا. فالأصل في المقام هو الحرمة لأصالة عدم تحقق التزكية خارجا. والقسم الرابع ما إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية ذاتا وكذلك عرزا، يعني لم يسر عليه عنوان محرر من جلل أو من وحي حيوان إنسان مثلا أو شرب لبن خنزيرة، الحيوان في نفسه قابل للتزكية، ومع ذلك نشك في حليته وحرمته لأجل احتمال عدم وقوع التزكية خارجا. من حيث القابلية ليس لنا شك في ذلك، إلا نحتمل أن هذا الحيوان لم يزك خارجا، بل كان موته مستندا إلى سبب آخر غير الذبح الشرعي. إذا احتملنا هذا أيضا لا تجري أصالة العلم لوجود الأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم التزكية. فإن التزكية قد أخذ في موضوع جواز الأكل إلا ما زكيتم، وفي موضوع جواز الصلاة أيضا أخذ فيه عنوان التزكية إلا ما علمت أنه زكي. فإذا كان عنوان الزكاة مأخوذا في موضوع جواز الصلاة وفي موضوع جواز الأكل، متى ما شك في هذا العنوان الوجودي الأصل عدمه، الأصل أن التزكية لم تتحقق، فيحكم بحرمة الأكل ويحكم بعدم جواز الصلاة. فإن جواز الصلاة بل يعتبر فيه أن يكون العيبان مزكى، كذلك الأكل يعتبر فيه أن يكون الحيوان مزكى إلا ما زكيتم. فلأجل توقف جواز الصلاة وجواز الأكل على عنوان التزكية وهو مشكوك فيه، ولو كان الحيوان في ذاته حلالا وفي ذاته قابلا للتزكية جزما شاطر، فاسأل الله لهم شاطر، ولكن بما أن وقوع التزكية عليه مشكوك فيه في الخارج، مقتضى الأصل عدم تحقق هذا العنوان الذي هو دخيل في جواز الصلاة وفي جواز الأكل، ومقتضى الاستصحاب عدمه. فلا بد في الحكم بجواز الأكل وبجواز الصلاة من إحراز التزكية بوجه من يد مسلمين، سوق مسلمين، وغير ذلك من الأمارات الدالة على أنه مزكى، قيام البينة مثلا، إخبار زليت مثلا، ونحو ذلك. هذا تمام كلامنا في الشبهة الموضوعية. وأما الكلام في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية أيضا تنقسم إلى أقسام، يعني الشك في الهلية والحرمة. قد نعلم بأن الحيوان قابل للتزكية جزما، ولكن نشك أنه حلال في الشريعة المقدسة أو أنه حرام في الشريعة المقدسة. وأما قبوله للتزكية فهو معلوم جزما. فلنفرض الإرناب، إذا فرضنا أنه لم يكن دليل على حرمة أكل الإرناب وسكتنا في أنه حرام أو ليس بحرام وهو قابل للتزكية جزما، في مثل ذلك يتمسك بأصالة الحيل على ما تقدم، يعني أصالة البراءة قبه لقاب بلا بيان، رفع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم إلى غير ذلك، أو استصحاب عدم الحرمة على ما تقدم. جميع ما تقدم من أدلة البراءة تدلنا على جواز أكل ما لم تثبت حرمته. أيضا الدعوة المتقدمة من أن الأصل في اللحوم الحرمة، قلنا إن هذا الأصل لا أساس له ولا أصل له، فإذا شككنا في حرمة أكل لحم حيوان الشبهة الحكمية نحكم بجوازه ما لم يكن دليل على حرمته. حال اللحم حال بقية الأشياء، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما إذا شككنا في حليته وحرمته لا لأمر آخر بل لأجل بل للشك في كونه قابلا للتزكية وعدم قبوله للتزكية، هذا غير محرز، ولكن الشبهة شبهة حكمية. كما إذا تولد حيوان من شاة وخنزير مثلا، يعني أحد الطرفين غير قابل للتزكية والطرف الآخر قابل للتزكية، فتولد منهما حيوان لا يشبه هذا ولا يشبه ذات، لا يطلق عليه الشاة عرفا ولا يطلق عليه الخنزير عرفا، فلا ندري أن هذا قابل للتزكية أولى، وليس منشأ الشبهة أمرا خارجيا، يعني ليس بالشبهة شبهة موضوعية وإنما هي شبهة حكمية. لا ندري أن المتولد من حيوانين أحدهما قابل للتزكية والآخر غير قابل لها، هل هذا قابل للتزكية شرعا ومحكوم بالحلية في الشريعة المقدسة أو أنه محكوم بالحرمة وغير قابل للتزكية؟ في مثل ذلك نتمسك بما دل على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل بناء على ما ذكرنا من ثبوت هذا العموم على ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. من ثبوت هذا العموم التخصيص يحتاج إلى دليل، ما لم يثبت تخصيص نحكم بأن كل حيوان قابل للتزكية، ولا نحتاج هنا إلى التمسك بالأصل في العدم الأزلي لأن الشبهة ليست موضوعية. في المسألة السابقة في الشبهة المصداقية كانت الشبهة موضوعية، والتمسك بالعموم لا يمكن في الشبهة المصداقية، فاحتجنا إلى التمسك بالأصل في العدم الأزلي لإدخال الفرد المشكوك فيه تحت العام وعدم دخوله تحت المخصص. قلنا الأصل أنه ليس بكلبين، هذا الأصل أنه ليس بخنزيرين، هنا الشبهة الحكمية لا نحتاج إلى هذا الأصل، نقول إن هذا حيوان ليس له اسم خارجا، متولد من حيوانين أحدهما محرم الأكل كالكلب والخنزير وغير قابل للتزكية والآخر محلل الأكل، و قابل للتزکیه کشات لا ندری النهازا یلحق به عبیه او به امه یحکم به حرمته او به حلیته مصروفون فیه الاصل الدال على ان كل حيوان قابل للتزکیه نقول هذا قابل للتزکیه بعد الذبح هذا يحكم بطهارته حيوان طاهر كما كان حال حياته طاهرا يحكم بطهارته وبما انه مشكوك الهلية والحرمة فهو حلال فهذا يعني الحكم بالهلية هنا أقل مؤونة من الحكم بالهلية في الصفات الموضوعية هنا لا حاجة إلى إجراء العدل في العدم الأزلي بل يكفينا التمسك بالعموم المخصص لا بد له بل من دليلين يعني بلا دليلين لا نحكم بالتخصيص والعموم ثابت على أن كل حيوان قابل للتزكية هذا حيوان بمقتضى ذلك العموم نحكم بقبوله للتزكية ويحكم بحليته المقصود أنه إذا شكنا في أنه محكوم بالهلية أو محكوم بالحرمة ليس منشأ هذا الشك أمرا خارجيا لا ندري انطباق عنوان المحرم عليه أو انطباق عنوان المحلل بل هو حيوان مخلوق جديد هل هو حلال أو حرام لا مانع من التمسك بالعموم لإثبات أنه قابل للتزكية ويهتم بهليته أيضا بقي هنا صورة أخرى نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.